أيحسب الإنسان ترك سدى أيحسب الإنسان ترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس Oh, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها

عليك حافظ. بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله من الأولى

سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا إلى التلاوة الطيبة المباركة.